إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. كيف عرف العالم صناعة السكر؟ عرف نبات قصب السكر منذ 1000 قبل الميلاد، ومنذ عام 327 قبل الميلاد أشرف جنود الإسكندر المقدوني على مزارع قصب السكر في الهند، واستفادوا من خبرة السكان المحليين في عصر نبات القصب وتكثيف العصير وبلورته. لكن صناعيا بدأ إنتاج السكر من قصب السكر أول مرة عام 1747 ميلادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 1493 ميلادية قام كريستوفر كولومبوس خلال رحلته الثانية بنقل نبات قصب السكر إلى القارة الجديدة، وبقيت صناعة السكر في القرن 17 أكثر ازدهارا في القارة الجديدة، حيث انتج السكر الخام فيها، ومن ثم شحن بحرا إلى أوروبا لتكريره ومن ثم استهلاكه. وبنفس الفترة استطاع العالم الألماني مارغريت الحصول على السكر الأبيض من نبات بنجر السكر الذي انتقلت زراعته إلى أوروبا خلال الحروب الصليبية من بلاد الشام موطنه الأصلي، والذي كان يزرع فيها لتحضير أنواع السلطة. وقد تأسس أول مصنع لإنتاج السكر من بنجر السكر في بولندا عام 1803، ثم في مصر عام 1858. وتطورت صناعة السكر عالميا تطورا سريعا خلال القرن العشرين من الناحية الزراعية والتكنولوجية والطاقة التصنيعية والمردود، وارتفع إنتاج السكر عالميا من 10 ملايين طن عام 900 إلى 25 مليون طن عام 300 و900 ألف، وإلى 50 مليون طن عام 600 و900 ألف، ووصل في نهاية السبعينيات إلى حوالي 100 مليون طن، واستقر تقريبا على هذا المستوى، وهو الاستهلاك العالمي من مادة السكر سنويا. وتعد البرازيل أكبر منتج في العالم لمادة السكر الأبيض حسب الإحصائيات. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.